بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الشيخ الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به: تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين، أحدهما نجاسة غليظة باعتبار قلة المعصوب عنه منها لا في كيفية تطهيرها، لأنه لا يختلف بالغلظ والخفة. أراد الشيخ بهذا الكلام أن الفقهاء لما قسموا النجاسة إلى قسمين غليظة وخفيفة، هذا التقسيم باعتبار قلة المعفو عنه وكثرة المعفو عنه، فالغليظة المعفو عنه منها قليل والخفيفة المعفو عنه منها كثير، لذلك قسموها لا باعتبار كيفية التطهير، فإن كيفية تطهير النجاسة الغليظة هي نفسها كيفية تطهير الغلاظة النجاسة الخفيفة. لذلك قال الشيخ، قال باعتبار قلة المعفو عنه منها من النجاسة، لا في كيفية تطهيرها، لأنه لا يختلف، لا كيفية التطهير لا تختلف بالغلظ والخفة، فإن تطهير النجاسة الغليظة هي نفسها نفس الكيفية، نحن ملزمون أن نطهر بها مكان المتنجس بالنجاسة الخفيفة. والقسم الثاني نجاسة خفيفة باعتبار كثرة المعفو عنه منها، يعني إنما هي كانت نجاسة خفيفة. ليه؟ كانت هناك النجاسة كانت غليظة لأن المعفو عنها المعفو عنه منها قليل، وكانت هنا النجاسة خفيفة. ليه؟ لأن المعفو عنه منها كثير. قال باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في المغلظة، يعني بما ليس يعفى في المغلظة، لا في تطهيرها وإصابة الماء والمائعات، لأنه لا يختلف تنجيسها بهما. أيوة، يعني لو أن عمل نجاسة مخففة وقعت في الماء مقدار قليل، ومقدار قليل من النجاسة المغلظة وقع في الماء نجس الماء، فلا يختلف تنجيس الماء وتنجيس المائعات بوقوع النجاسة المخففة فيه، كلاهما يتنجس. فلا نقول أن النجاسة المخففة مثلا إذا وقعت في الماء لا تنجس، والنجاسة المغلظة إذا وقعت في الماء تنجس. قال لا، قال لا في تطهيرها، كما قلنا قبل قليل تطهير المخففة بنفس طريقة وكيفية تطهير المغلظة. قال وإصابة الماء والمائعات كذلك، إذا وقعت نجاسة مغلظة في مائع ما يتنجس الماء أو المائع، وكذلك لو وقعت نجاسة مخففة في ماء أو مائع كذلك يتنجس، فلا يختلف تنجيسها تنجيس النجاسة المخففة عن تنجيس النجاسة المغلظة إذا وقع واحد منهما في الماء أو في الماء غطاء. قال فالغليظة كالخمر، وهي الخمر التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. إيش يعني غلى؟ لما الخمر يصفر العنب ويصفر هكذا يصبح أسفله أعلى، أسفله أعلى، يعني أول ما نعصر العنب نحن نجد أن السفن ينزل إلى أسفل والماء الصافي فوق، فإذا ما بقي فترة تنقلب الآية يصبح الماء الصافي أسفل والتفل صار أعلى، فإذا ماء عصير العنب ما يصير خمران قال إذا غلى بمعنى صار أسفل العنب المعصور فوقه أعلاه. قال هي الماء هناك إذا غلى واشتد يعني إيه اشتد صار يسكر وقذف بالزبد يصافي على وجهه رغوة بيضاء عندها يكون إيش صار يسمى خمرا صار يسمى خمرا واضح. فهو نجس نجاسة مغلظة نجس نجاسة مغلظة يعني المعفو عنه قليل وهو المقدار الدرهم وسيأتي معنا. قال وكانت غليظة يعني وكانت النجاسة المغلظة مطلق النجاسة المغلظة فهو كانت ليست فقط نجاسة الخمر وكانت النجاسة الغليظة مغلظة أو غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام. يعني لما حكمنا على هذه النجاسة المغلظة بأنها نجاسة مغلظة؟ قال لأنه لم يرد معنا حديث يفهم منه أن الخمر طاهرة. فلذلك كل الأحاديث الواردة في حقها تدل على أنها نجاسة مغلظة. أما التي حكمنا عنها بأنها نجاستها نجاسة مخففة لأنه ورد لدينا أحاديث تدل على أنها نجس نجاسة مغلظة وورد عندنا أحاديث أخرى عارضتها دلت بظاهرها على أنها ليست بنجسة أنها طاهرة وذلك كالبول وذلك كبول المأكول بول المأكول. هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه أمرنا أن نتنزه عن البول والتنزه عن البول وقال إن عامة عذاب القبر منه فهذا دليل على أن البول نجس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصف بول الإبل للعرانيين وصفه لهم دواء وأمرهم بشرب أبوالها. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس فلما أمرهم بشرب أبوال الإبل دل على أن بول الإبل طاهر والإبل من المأكول فأثرينا هذا الحكم وصارها الحكم على جميع المأكولات فصار فينا الحديث عام يدل على أن البول نجس وحديث خاص يدل على أن البول طاهر. فماذا نفعل؟ نجمع بين الحديثين فنقول بول المأكول لحمه ما حكمه؟ نجس نجاسة مخصصة. عملنا جمعنا بين الحديثين. فإذا متى نقول على هذا النجس لأنه نجس نجاسة مخصصة؟ إذا عندنا دليل آخر معارض عارض دليل نجاسته دليل طهارته. واضح؟ فالخبر لم يعارضها دليل. جميع الأدلة دلت على أن الخمر نجسة. فهنا هذا معنى كلام الشيخ قال وكانت أي النجاسة الغليظة غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام. الدم المسفوح نجس بالاتفاق لم يرد دليل أن الدم طاهر فلم يعارضه لم يعارض دليل نجاسته دليل يدل على إباحتها أو طهارتها. قال والخفيفة كان النجاسة خفيفة لثبوت المعارض كقوله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل. وهذا إيه ما ذكرته قبل قليل. القاعدة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الأمر أن ما اتفقت الأدلة على نجاسته فهو مغلظ سواء اختلف الفقهاء فيه أو لم يختلف الفقهاء فيه وسواء كانت فيه عموم بلوى أو لم يكن فيه عموم بلوى. إذا القاعدة عند أبي حنيفة رحمه الله ما اتفقت الأدلة على أنه نجس فهو نجس نجاسة مغلظة، سواء اختلف الفقهاء فيه أو لم يختلف الفقهاء فيه، وسواء كان فيه عموم بلوى أو لم يكن، أم لم يكن فيه عموم بلوى. فإن لم تتفق الأدلة على نجاسته، يعني عندنا أدلة تدل على أنه نجس وأدلة تدل على أنه طاهر، ما الحكم؟ فنجاسته نجاسة مخففة. هذا الضابط عند أبي حنيفة. أما الصاحبان فقال اختلفوا مع أبي حنيفة في هذا الضابط، فالصاحبان قال ما اتفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه عموم بلوى فهو نجس نجاسة مغلظة. ما اتفق العلماء المجتهدون، واتفق عليه العلماء الأئمة المجتهدون على نجاسته ولم يكن فيه عموم بلوى فهو نجس نجاسة مغلظة، وإلا يعني إن لم يتفق العلماء على نجاسته أو كان فيه عموم بلوى فهو نجس نجاسة مخففة ولا التفات إلى الأدلة، لا نظر لا يلتفتون إلى الأدلة، بل المعتبر عندهم اتفاق الأئمة وعموم البلوى. أما المعتمد عند أبي حنيفة ما هو؟ النظر إلى الأدلة. الله. قال والدم المسفوح من أنواع النجاسة المغلظة الدم المسفوح. إيش يعني الدم المسفوح؟ المسفوح يعني السائل، الدم السائل من أي حيوان، من أي حيوان، يعني سواء كان إنسانا أو كان بهيمة، بمجرد ما سار الدم إلى محله يلحقه حكم التطهير، تمام، ما الحكم؟ كان هذا الدم نجسا. طبعا ليس المراد حتى يكون نجس أن يسيل للفم، لا، هو من شأنه أن يسيل، من شأنه أن يسيل. فمثلا لو خرج من يدي قطع دم صغيرة جدا جدا جدا جدا ولم تسل، ما حكمها؟ هي نجسة، لأن من شأن هذا الدم أن يسيل. لو خرج الدم على الإصبعي ولم يسل ولكن تجمع تجمع تجمع هكذا حتى صار بقدر الحنطة وتركته حتى جف، تركته حتى جف وصار قاسيا، ما الحكم؟ هذا نجس، لأن إيش؟ من شأنه أن يسيل. إذا ليس المراد أن يسيل بالفعل ولكن فيه قوة السيلان. قال والدم المسفوح يعني السائل للآية الشريفة بدليل قوله تعالى أو دما مسفوحا لا الباقي في اللحم. هلا لذلك الكذب هو عبارة عن دم ولكنه ليس سائلا، لذلك لا يكون نجسا، أنه دم الكذب ليس من شأنه أن يسيل، من شأنه أن يكون متجمدا. كذلك القلب، أعضاء القلب، هذه الأشياء الطحال هذه ليس نجسة لأنها بماء غير مسفوحة. قالوا لا الباقي في اللحم المهزول والسمين، لا الباقي في اللحم المهزول والسمين، والباقي في عروق المذكى، والباقي في الدم ذبحنا خروف أو شاة وبقي بعض الدماء في عروق اللحم في اللحم، قال هذا ليس بنجس، فلو جعلناه في قدر وطبخناه وتغير اللون هذا ليس، هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. قال والباقي في عروق المذكى ودم الكبد والطحال والقلب هذا كله ليس بنجس. قال وما لا ينقض الوضوء في الصحيح، ما لا ينقض الوضوء في الصحيح، يعني اختلف الصاحبان في هذه المسألة. كما قلت قبل قليل لو خرج من يدي دم وكان الخارج مقدار مغرز الإبرة صغير جدا، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قلنا من شرط أن ينقض الوضوء أن يكون سائلا. هذا الدم الذي خرج وهو مقدار مغرز الإبرة هل يسيل؟ لا يسيل، بمقدار مغرز الإبرة هذا لا يأتي، فهو غير ناقض بالوضوء. فهل الدم الذي لا ينقض الوضوء نجس أو ليس بنجس؟ الإمام محمد قال هو نجس ليه؟ لأنه يرجع إلى أصله، هذا دم السجاد فهو نجس. أما أبو يوسف رحمه الله فقال ليس بنجس. أيهما الصحيح؟ قال الشيخ وما لا ينقض الوضوء في الصحيح يعني ليس بنجس. فالصحيح الذي اعتمده الشيخ الشربلاني وهو أن الدم الذي لا ينقض الوضوء ليس بنجس. وبالتالي لو هذا الدم القليل، هذه القاعدة تذكره، تذكر القاعدة قليل النجاسة نجس قليل الماء. فإذا اعتبرنا هذا الدم الذي خرج من اليد ولم يسير، اعتبرناه ناقضا، اعتبرناه عفوا نجسا كما هو مذهب الإمام محمد، فهو ينجس قليل الماء. لو جعلته في ماء أقل من 10 في 10 ينجس. على مذهب أبي يوسف هو غير نجس، وبالتالي لا ينجس الماء. إذا ينبني على هذا الخلاف خلاف آخر في الماء. إذا وما لا ينقض الوضوء في الصحيح. قال ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ليس بنجس. قال ودم السمك في الصحيح، دم السمك في الصحيح، وهو قول إمام محمد، قول إمام محمد، لأن دم السمك ليس بنجس. ليه؟ لأنه أبيح لنا أن نأكله بدمه، أبيح لنا أن نأكله بدمه، لأنه لا يذكر. أي الغيم التزكية، الغيم التزكية هي إشارة دماء الحيوان، فالسمك نحن يجوز أن نأكله ولو لم يذكر. ولو كان دم السمك نجسا لما أبيح لنا أن نأكله إلا بعد سفك هذا الدم وإخراجه، ولكننا نأكله بدون تزكيته. هذا أمر. الأمر الثاني، دم السمك ليس بدم على الحقيقة، ليس دم على الحقيقة، لأن دم السمك يبيض بالشمس، إذا ما أصابته الشمس يبيض، والدماء الحقيقية إذا تعرضت للشمس تسود. واضح الكلام؟ إذا هذا لما قال الشيخ ودم السمك في الصحيح، هذا قول من؟ قول الإمام محمد. الإمام محمد قال دم السمك ليس نجس. أما أبو يوسف رحمه الله قال هو نجس. أبو يوسف قال هو نجس. صار في عندنا الآن مسألة ما لا ينقض الوضوء نجس عند محمد ليس نجس عند أبو يوسف، دم السمك نجس عند أبو يوسف طاهر عند الإمام محمد. فهمنا موضوع مسألة دم السمك. قال ودم الشهيد في حقه، أيوة دم الشهيد في حقه، يعني ما دام دم الشهيد على الشهيد فهو طاهر، فهو طاهر. أما هذا قال في حقه، قال في حقه، أما في حقنا لو أني حملت هذا الشهيد وتلوث ثوبي بدمه ما حكم هذا الدم؟ هو بإيش؟ نجس. لذلك لما قال الشيخ ودم الشهيد في حقه، إذا قلنا نحن ما دام الدم على الشهيد، فلو أن إنسانا ما حمل الشهيد، لو أن إنسانا ما حمل الشهيد وصلى به، حملت الشهيد أنا وصليت صلاة عادية، ما الحكم؟ جاز. ليه؟ جاز الصلاة، لأن هذا الدم طاهر حكما، لأنه طاهر، دم الشهيد طاهر حكما، لأننا نحن مأمورون بترك غسله، لا يغسل الشهيد عندنا، لا يغسل الشهيد عندنا. أما إذا انفصل من الدم، من دم الشهيد، أنا لما حملت الشهيد حملته لم ينفصل من دمه شيء إلى جسدي، ما صليت به، أنا صليت بالشهيد، ما أكون صلاتي صحيحة. أما لو انفصل من دمه، من جسمه على جسمي، فهذا صلاة باطلة، لأن دم الشهيد طاهر في حقه، نجس في حقه. وأنا لما حملت الشهيد بضرورة الماء بأمر الماء حملته كله طاهر ودمه طاهر، ولكن بشرط ألا ينفصل عنه. هلا قد يقول قائلا يعني كيف أحمل الشهيد وأصلي به؟ يظهر كيف أكنت في معركة حملت خشيت عليه وأدركتني الصلاة ولا أضعهم فصليت وأنا أحملهم، يعني لا مانع من هذا، من هذا التصور. قال ولحم الميتة، ما قال فالغليظة كالخمر ودم المسفوح، قال ولحم الميتة كذلك لحم الميتة من النجاسة المغلظة. طبعا ليس مطلق لحم الميتة، قال ولحم الميتة ذات الدم، ولحم الميتة ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة. قلنا النفس تطلق على الذات وتطلق النفس على الدم، فهنا وما لا نفس له سائلة يعني وما لا دم له سائلة. قال وإهابها، ولحم الميتة وإهابها أي جلد الميتة قبل الدباغة. ذكرنا ذلك قبل قليل أن الجلد قبل الدباغة ماذا يسمى؟ إهابا، بعد الدباغة يسمى أديما، يسمى أديم. كذلك نجس، إهاب الميتة نجس. قال وبول ما لا يؤكل لحمه كذلك نجس نجاسة مغلظة كالآدمي ولو رضيعا. والذئب يعني سائر السباع، ذكر الذئب ورد به سائر السباع. وبول الفأرة ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه. ليه قال نص على بول الفأرة؟ المر معنا في السابق أن سؤر الفأرة طاهرة لأنها من الطوافين عليها تقاس على الجرة، فهل بول الفأرة طاهر كسؤرها؟ قال لا، بولها نجس. ليه؟ قال أن يمكن الاحتراز عنه لأن يغطي الإناء، لأن يغطى الإناء. وبول الفأرة نجس الماء لإمكان الاحتراز عنه لأنه مخمر، ويعفى عن القليل منه من بول الفأرة ومن خرقها في الطعام والثياب للضرورة. هذا في زمانه، هذا ما في زماننا الآن. لا توجد فئران في غالب البيوت، يعني في عندنا في الشام وهنا كذلك لا يوجد هذه الفئران إلا بيدي نذرة. أما لعل لو في عندنا في بعض القرى مثلا فئران كثيرة فيعفى عنها، يعفى عنها بقدر. لذلك قال ومن ويعفى عن القليل منه، ومن لما قلنا يعفى يعني لا يلزم أنا عندي طعام بالغ فيه يرى، هل يجب علي بالغ فيه فأرة، هل يجب علي أن أكله أو يدخل خرق فأرة في طعام، هل يجب علي أن أكله؟ لا يجب علي أن أكله، ولكن إن أكلته فهو معفو عنه عن القليل. قال يعفى عن القليل منه ومن خلقها في الطعام والثياب. ليه؟ للضرورة، لعدم يعني صعوبة التحرز عن ذلك. على كل ذهب بعض الفقهاء إلى أن بول الفأرة طاهر يتعذر التحرز عنه، يتعذر التحرز عنه. وذهب بعضهم وأظن عليه الفتوى وعليه الفتوى أن بول الهرة، بول الهرة عفو، بول الفأرة بول بول الفأرة معفو عنه في غير الأوان. وذهب بعض الفقهاء إلى أن بول الفأرة معفو عنه، معفو عنه في غير الأوان. أما الأوان، أما عفوا معفو عنه في غير الأوان، أما في الأوان فهو غير معفو عنه بول الفأرة. ليه؟ لأن الأوان نستطيع تغطيتها، وهذا القول مروي عن الإمام محمد. إذا بعضهم أطلق فقال بول الفأرة طاهر يتعذر التحرز عنه، وبعضهم قال لا معفو عنه في غير الأوان، معفو عنه في غير الأوان. قال ونجوي الكلب بالجيم، ونجوي الكلب بالجيم يعني رجيعه ورجيع السباع من البهائم كالفأل كالفهد والسبع والخنزير. ولعابها أي لعاب سباع البهائم، أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس. اللعاب يتولد من اللحم، ولحم السباع ما حكمه؟ نجس. وكل ما تولد من النجس فهو نجس، فلذلك لعاب السباع نجس. ومر معنا هذا أظن في بحث فصل الأسعار لما تحدثنا عن الأسعار. قال وقل للدجاج بتثنيف الدال، تقول الدجاج والدجاج والدجاج، وقل للدجاج. والبط والإوز كذلك البط، خل البط. هلا بعض الفقهاء فصل فقال البط إن كان يعيش بين الناس ولا يطير في الهواء فحكمه حكم الدجاج، خره نجس. وإن كان بخلاف ذلك يعني يطير في الهواء البار فحكم خره كحكم خر الحمى، وحكم خر الحمى معفو عنه. إذا بعض الفقهاء فصل في البط قال وخر الدجاج والبط والإوز. ليه؟ قال لنتنه، لنتنه لأنه منتن. على بعض الفقهاء قال كل ما يزرق في الهواء يعني هو يطير يخرج خر أو يزرق في الهواء، إن كان مأكول اللحم كالحمام والعصفور وغير ذلك فخرؤه طاهر، وإن كان غير مأكول فخرؤه نجس النجاسة مخففة كالصقر والشاهين والحلى والبوم والبراق، هذه كلها غير مأكولة فخرؤها ما حكمه نجس نجاسة مخففة لأنها تزرق في الهواء. أما المأكولة اللحم كالحمام وغيرها فخرؤها طاهر، خرؤها طاهر أو نقول معفو عنه. واضح الكلام؟ هذا بشكل عام. قال وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان، كل شيء ينقض الوضوء إذا خرج من بدن الإنسان، الإنسان معفو نجس نجاسة مغلظة، نجس نجاسة مغلظة. خرق الدجاج نجس نجاسة مغلظة، ننتبه ليس نجاسة مخففة، وكذلك البط والإوز كلها النجاسة. أما ما يزرق في الهواء كالحمام فهو طاهر إن كان مأكولا، إن كان غير مأكول فهو نجس نجاسة مغلظة إذا كان يزرق في الهواء. إذا ما ينقض الوضوء بخروجه من دم الآدم من بدن الإنسان كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحلل والنفاس والقلي من الفم، هذه كلها ايش؟ نجسة. هلا قد يقول قائل كيف يعني جنب؟ جنب؟ وقلنا ينقض الوضوء، يعني ينقض الوضوء يوجب الغسل، كل ما ينقض الوضوء او يوجب الغسل. او قد نتصور ان الانسان يجب هو على طهارة، نام متمكنا واحتلم فخرج منه المني، هذا وجب عليه الغسل ولم ينتقل وضوءه، وجب عليه الغسل ان هو ما انتقض وضوءه. لا في حق يجب عليه ينتقد الوضوء، ينتقد الوضوء. هذا الاشكال مثلا عند الشافعيه، هل عند الشافعيه المني طاهر، استغفر الله، المني طاهر، فاذا كان نام متمكنا وخرج منه المني وضوءه صحيح ويجب عليه الغسل. اما عند ابي حنيفه كل ما يخرج من السبيلين كل فهو نجس فينقض الوضوء، فلو نام متمكنا وخرج منه المني فينتقد وضوءه ويجب على الغسل. انا اشكل عليه المساله بين الشافعيه والحنفيه. اذا وما ينقض الوضوء يعني ويوجب كذلك الغسل. قال ونجاستها غليظة، ونجاستها الأشياء المذكورة الآن كالدم والمني والذي والولي إلى آخره، هذه كلها إيش؟ غليظة. أو نقول ونجاستها يعني من الخمر إلى ما ينقض الوضوء، من قوله كالخمر إلى قوله ما ينقض الوضوء، هذه كلها نجاستها غليظة بالاتفاق. وهذا الأولى، الأولى أن يعيش الضمير في قوله ونجاستها يعني إلى قوله من الخمر إلى ما ينقض الوضوء بخروجه. ونجاستها يعني نجاسة ما تقدم ذكره من الخمر والدم المسفوح ولحم الميتة إلى أن قال ما يلزم بالوضوء. غليظة ليه؟ قال ارتفاع لعدم معارض دليل نجاستها عنده. عند من؟ عند أبي حنيفة رحمه الله. ما قلنا أبو حنيفة رحمه الله القائل عنده النظر إلى الأدلة، إذا اتفقت الأدلة على نجاسة شيء فهي نجاسة، سواء اختلف الفقهاء فيها أو لم يختلفوا، سواء عمت البلوى أو لم تعم البلوى. أما عند صاحب المنظور فيه لا إلى الدليل بل إلى اختلاف الفقهاء وعموم البلوى. قال ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارته، في طهارتها عندهما، يعني عند الصاحبين كذلك هي نجسة، نجاسة مغلظة لعدم مساغ، لا يوجد مثوب، لا يوجد مثوب للاجتهاد فيها، فهي طاهرة نجسة بيقين لثبوت الأدلة لوجه واحد، فلا مبرر للاجتهاد فيها، وبالتالي الفقهاء لم يختلفوا فيها، لم يختلفوا فيها، فهي نجسة بالاتفاق. فلما كانت نجسة بالاتفاق فهي نجسة نجاسة مغلظة، هذا عند الصاحبين. قال أما القسم الثاني وهي النجاسة الخفيفة فكبول الفرس على المفتى به، لأنه مأكول، الفرس لحمه مأكول، وإن كره لحمه، أي وإن كره أكل لحم الفرس. ليه لحم الفرس مأكول يكره أكله؟ قال لأنه آلة الجهاد، لأنه آلة الجهاد. طبعا كراهة أكله كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، والكراهة لا تمنع الإباحة، لا تمنع الإباحة. قال وعند محمد طاهر، الإمام محمد قال بول مأكول اللحم طاهر، استدل على ذلك بحديث العرميين الذي ذكرته قبل قليل. فلذلك الإمام محمد قال كل شيء مأكول اللحم فبوله طاهر، الشياء، البقر، الغنم، الإبل، كل شيء مأكول اللحم بوله طاهر. قال وكذا كل ما يؤكل لحمه فهو نجس نجاسة مخففة. عند محمد ما حكمه؟ طاهر. قال القسم الثاني الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية، كالغزلان مثلا، الغزال حيوان وحشي كالغنم والغزال، قيد ببولها لأن روس الخيل والبغال والحمير وخسي البقر وبعر الغنم نجاستها مغلظة عند الإمام، نجاستها مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين، لم يأتي، لم يرد دليل نص يدل على طهارتها ونص يدل على نجاستها، بل الأدلة كلها متفقة على أنها نجسة. وعندهما خفيفة، عند الصاحبين خرق أو روس الخيل والبغال والحمير وخسي البقر وغير ذلك نجاستها نجاسة مخففة. ليه؟ اختلاف العلماء، منهم من قال، بعض العلماء قال طاهرة، منهم من قال نجاسة مغلظة، منهم من قال نجاسة مخففة، فنجمع بين هذه الأقوال فنقول هو نجاسة مخففة. وقبل قليل كان الصاحبان ينظران إلى اختلاف العلماء وعموم البلوى. قال وهو الأظهر لعموم البلوى، يعني هذا في زمانهم، أنه كان الطرق عندهم كانوا يستخدمون الدواء البغال والحمير وغير ذلك، وكانت تمشي في الطريق وكانت تروس في الطريق، فالناس يمشون كذلك فتتلوث الثياب والنعال بهذه الروس، فقالوا بأنه نجس نجاسة مخففة، والسبب في ذلك عموم البلوى. فإذا قلنا عموم البلوى في زماننا الآن لم توجد هذه البلوى، الآن نمشي في الطريق ساعات طويلة، ساعات طويلة ولا نجد روث بغل أو حمار أو غير ذلك، وبالتالي إذا قلنا العلة في ذلك عموم البلوى وزالت البلوى فنرجع إلى القول بأنه نجد نجاسة مغلظة صارت نجس نجاسة، صارت هذه الأشياء نجسة نجاسة مغلظة. قال وطهرها محمد آخرا، حكم عليها محمد الآخرة لأنها طاهرة. وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها. طبعا الخان هو المكان الذي ينزل فيه المسافر، مثل الفندق يعني، مثل الفندق. فالإمام محمد مؤخرا لما رأى الشوارع مليئة بهذا الروث إلى آخره فقال هي طاهرة لعموم البلوى. ولكن قلنا الآن في زماننا نرجع إلى الأصل وهي أنها نجسة نجاسة مغلظة. قال وجرة البعير كسرقينه. ما هي جرة البعير؟ قال وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه. معروف أن الحيوانات المجترة لها كيس تأكل الطعام أول شيء كميات كبيرة تجعله في هذا الكيس، ثم بعد ذلك تخرج هذا الطعام من هذا الكيس تمضغه ثم تبلعه إلى المعدة. هذا الكيس تملأه أول إذا سميت إيش حيوانات مجترة. هذه حيوانات تجد طوال ما هي جالسة قائدة تحرك فما تمضغ الطعام. من أين تأتي بهذا الطعام؟ تخرجه من هذا الكيس تمضغه ثم بعد ذلك تقوم ببلعه. قال فكذا جرة البقر والغنم. وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح. ولعاب البغل والحمار، شوف قال طاهر، هناك مرمى أن مشكوك في طهوريته، أما في طهارته فهو متفق على أنه طاهر. لعابه طاهر ولعاب البرد كذلك طاهر. أما هل هو إذا شرب من ماء يكون هذا الماء مطلق؟ قال لا، صار الماء مشكوك في طهوريته. تفضل الآن، تكلمنا في ذلك في درس سابق في أحكام ترجع للدرس فإن شاء الله تجد، يعني ما في حاجة نعيد الدرس الآن، نعيد المسألة ونقطع يعني من أجل الوقت على من أجل أصدقائك يعني كي لا تضيع الوقت، ارجع للدرس السابق إن شاء الله تجد الجواب هنا. قال ومن الخفيفة من النجاسة الخفيفة خرق طير لا يؤكل، كما قلنا قبل ذلك الطيور التي تزرق في الهواء، الطيور التي تزرق في الهواء إن كانت مأكولة اللحم فخرقها طاهر، وإن كانت غير مأكولة اللحم فخرقها نجس نجاسة مخففة. قال الصقر والحذاء في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهرة أو طاهر، وفي رواية طاهر وصححه السرخسي رحمه الله تعالى. قال لما بين القسمين بين القدر المعفو عنه، بيّن المقدار المعفو عنه من النجاسة المخففة وبيان المقدار المعفو عنه من النجاسة المغلظة. فقال وعفي عن قدر الدرهم، وعفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسدة، وزنا في المتجسدة وهي 20 قيراطا. هل هنا نبدأ أن نقف عند قوله وعفي، عفي عن قدر الدرهم، المراد بقوله وعفي عن قدر الدرهم يعني عفي عن فساد الصلاة، عن بطلان الصلاة لوجود أو إن وجد من النجاسة المغلظة هذا المقدار. قال وعفي عن قدر الدرهم فلا تبطل الصلاة، وإلا فيكره تحريما إن كان عنده النجاسة المغلظة، يكره تحريما إبقاء هذه النجاسة موجودة على الثياب، يجب يفترض علينا أن يزيل الثياب النجاسة المغلظة إن بلغت مقدار الدرهم وجب علينا أن نزيلها، وجب علينا أن نزيلها. لذلك قال الفقهاء لو علم بوجود نجاسة قليلة على ثوبه، هو في الصلاة علم أنه يجعل ثوبه نجاسة قليلة أقل من الدرهم، أقل من الدرهم. ما هو الحكم؟ قال الفقهاء إن كانت مقدار الدرهم يجب عليه قطع الصلاة، يجب عليه قطع الصلاة إن كان مقدار الدرهم. ليه؟ لأنه إزالة النجاسة الذي هي مقدار الدرهم ما حكمها؟ الصلاة صحيحة ولكن تكره الصلاة معها تحريما، تكره الصلاة ويجب عليه أن يزيلها. فإن كان أقل من مقدار الدرهم فالأفضل أن يقطع الصلاة، فالأفضل أن يقطع الصلاة ليصلي بثوب طاهر كامل الطهارة. أما إن كانت النجاسة المغلظة قد بلغت مقدار قدر الدرهم وجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يغسلها ولو خاف صوت الجماعة. يعني هو الآن يصلي صلاة الجماعة انتبه، فإذا على ثوبه نجاسة مقدار الدرهم مغلظة يقطع الصلاة، يذهب يطهر ثوبه ويعيد ويرجع ويصلي. نعم، لأن صلاة مع الجماعة ما حكمها؟ سنة. وإزالة النجاسة عن الثوب إن بلغت مقدار الدرهم واجب، واجب. والواجب مقدم، الإتيان الواجب مقدم على الإتيان بالسنة. أما إن كانت كما قلت إن كان النجاسة أقل من الدرهم فالأفضل أن يقطع الصلاة، فالأفضل أن يقطع الصلاة. نعم. قال وعفي عن قدر الدرهم وزنا في المتجسدة، وزنا يعني متجسدة لها جرم وليست مائعة، وهو 20 قراطا يعني 4 غرامات محفرة في درس سابق تقريبا يعني، ومساحة في المائعة يعني قدر الدرهم مساحة وهي مقدار مقعر، وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني. يعني عندنا العلماء قولان، العلماء من قال المعتبر في تحديد المقدار المعفو عنه من النجاسة المغلظة مقدار مقعر الكف، ومنهم من قال لا، المقدار المعفو عنه من النجاسة المغلظة هو 20 قيراط. فجاء الشيخ الهندواني ماذا قال؟ جمع بين القولين فقال يعفى عن النجاسة المتجسدة التي لها جرم بالوزن، ويعفى عن النجاسة المائعة بمقدار بالمساحة. فجمع بين القولين، هذا معنى قوله كما وفقه، يعني كما جمع بين القولين كما وفقه الهندواني وهو الصحيح. فذلك عفو من النجاسة المغلظة، إيش فذلك؟ يعني مقدار الدرهم عفوا من النجاسة المغلظة. إيش ماذا يعني عفوا؟ يعني يعفى عن فساد وبطلان الصلاة بوجودها، إذا كانت مع وجودها، مع وجودها. طبعا يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يغسلها، ولكن إن صلى نجاسة وتابع الصلاة ما حكم صلاته؟ صحيحة. قال فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على إزالتها. قال مع القدرة على إزالتها، لأنه مر معنا أن صلاته في ثوب، في ثوب نجس الكل، في ثوب نجس الكل خير من صلاته عريانا. لأن تتم الكلام عن بيان القدر المعفو عنه من النجاسة، من النجاسة المغلظة. قال وعفي قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن، ربع الثوب الكامل أو البدن كله على الصحيح من الخفيفة. عندي ثوب، ثوب كامل تلوث بلون بقرتين، عندي الآن بقر، أنا أعمل مع البقر فتلوث ثوبي بلون بقر، فإن بلغ البول مقدار ربع الثوب يعفى عنه، أقل من الثوب من ربع الثوب لا يضر، أكثر من الربع لا تصح الصلاة معه. كذلك ربع البدن، بدن ربعه تلوث ببول فقط كذلك معفو عنه. من الخفيفة قال لقيام الربع مقام الكل. أيوه لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه. الشيخ هنا لما قال أول شيء قال وعفي ما قدر ما دون ربع الثوب. أن لعله سبق قبل قيامه على لسانه أن يقول إذا تلوث ربع الثوب ربع الثوب في بول البطن فصح الصلاة. لا هذا كلام غير صحيح. الصواب أن نقول ما دون ربع الثوب إذا بلغ ربع الثوب لا تصح الصلاة. تمام. فما دون ربع الثوب فإذا تلوث البدن ما دون ربع البدن أو ما دون ربع الثوب بنجاسة خفيفة جازت الصلاة معنا. أما ربع الثوب فما فوق لا تصح الصلاة معه. لذلك قال الشيخ الآن قال لقيام الربع مقام الكل. فهذا قوله لقيام الربع مقام الكل هذا كأنه علة لمحذوف المقدر. كأن قائلا قال ولا يعفى أنه قال الشيخ ولا يعفى عن الربع وإنما يعفى عن ما دون الربع. فكأنه يقول ولا يعفى عن الربع لقيام الربع مقام الكل. لما كان الربع يقوم مقام الكل قلنا لا يعفى عن ربع الثوب المتنجس بالنجاسة الخفيفة وإنما يعفى عما هو دون الربع. قال لقيام الكل الربع مقام الكل كذا في مسح ربع الرأس في الوضوء نمسح المفروض نحن نمسح ربع الرأس ولا نمسح جميع الرأس. ليه؟ فيقوم مسح ربع الرأس مقام مسح الكل. كذلك لو أن الإنسان في الحج وهو محرم حلق ربع رأسه تجب عليه يعني عقوبة كاملة يجب عليه كذلك دم لأنه كأنه حلق كل حلق ربع الرأس كأنه حلق رأسه كله. فإذا لا يصح أو لا يعفى عن الربع الثوب إذا تنجس بنجاسة خفيفة. ليه؟ قال قيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس في الوضوء وحلقه في حالة الإحرام. قال وطهارة ربع الساتر ولطهارة ربع الساتر. لذلك كذلك أنا قال لو أنه عنده ثوب ربعه طاهر هل يجوز أن يصلي عاريا؟ لا يجوز يجب عليه أن يستعمله. فلما كان ربعه طاهر قلنا هذا الربع كأنه كله طاهر. أما لو كان الثوب كله نجسا جاز أن يصلي عاريا ومخير بين أن يصلي بثوب نجس الكل وبين أن يصلي عاريا. ولكن صلاته بثوب نجس الكل خير وأفضل من صلاته عاريا. إذا لا يعفى عن النجاسة المخففة قدر الدرهم عن النجاسة المخففة إذا بلغت ربع الثوب. ليه؟ لهذه العلة لقيام الربع مقام الكل. وذكر الأمثلة كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر. فهمنا معنى طهارة الساتر. أنا عندي ثوب وربعه طاهر وثلاثة أرباعه نجسة هل يجوز لي أن أصلي عاريا؟ قال لا يجب أن تصلي لا تصح صلاتك عاريا. ليه؟ لأن ربعه طاهر وهذا الربع قام مقام الكل فحكمنا على الكل لأنه كأنه طاهر. قال مع الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر. يعني الإمام قال وعفي الشيخ الشرباني قال أول في الكلام قال وعفي قدر ما دون ربع الثوب الكامل. قال في رواية عن أبي حنيفة يعفى عن ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر. هلا الثوب الكامل هو يعني القميص الجلابي. أما أدنى ما تجوز به الصلاة هو الذي يستر من السرة إلى ما دون تحت الركبة. هذا هو الثوب الذي تجوز به الصلاة. فأبو حنيفة قال المعفو أن المعفو عن بالنجاسة المخففة هو عما دون ربع هذا الثوب الذي هو الميزر. فلو كان في عندي ثوب مثلا ميزر يشغل مثلا ربعه مثلا صح التعبير 50 سنتيمتر مربع 50 سنتيمتر مربع وعندي ثوب كامل تنجس ربعه 150 سنتيمتر مربع 150 ربعه 100 سنتيمتر مربع ربعه 100 سنتيمتر مربع هذا الثوب الكامل. فعلى القول الأول إن تنجس أقل من 100 سنتيمتر بقليل مربع تصح الصلاة به. أما بناء على القول الثاني لا تصح الصلاة بالثوب الذي تنجس إيش أقل من 100 سنتيمتر مربع. واضح الصورة؟ لا القول الأول لما قال وعفي عن قدري لأني أنا زدت المسألة تعقيدا. هل صار عندنا قولان؟ لما قال عفي قدر ما دون ربع الثوب ما المراد بالثوب؟ في عندنا قولان، قول المراد بالثوب هو الثوب الكامل، وقول المراد بالثوب هو أدنى ما تجوز به الصلاة. وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال الإمام البغدادي المشهور بالأخطاء هذا هو أصح ما روي فيه، يعني ليش هذا؟ لأن المعتبر ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة، لكنه قاصر على الثوب يعني لا يتعدى إلى البدن. وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم، يعني إذا كان النجاسة أصابت كم القميص فالمعتبر ربع الكم لا ربع الثوب ككله، أصابت ذيل القميص فالمعتبر ربع هذا الذيل لا الثوب كله. وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم. قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى، وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك. الشيخ الكمال رحمه الله في فتح القدير قال الأول هو أحسن الأقوال، الأول هو أحسن الأقوال، أي أول يعني قلنا نحن ما دون ربع الثوب الكامل وما دون ربع البدن الكامل. لذلك الشيخ الشرمبلاني قال على الصحيح، الصحيح أن المعتبر هو الثوب الكامل والمعتبر هو البدن الكامل. ثم قال وعفي عن رشاش بوله. في إشكال؟ الكلام كله واضح إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. نقف هنا. وعفي عن رشاش بوله كرؤوس الإبهام. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وكلنا واحفظنا.